إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله رحمة للعالمين أرسله تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وأهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن أحوالها وأحوال أصحابها اللهم آمين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر الموحدين والموحدات ألا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منازل أسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يجمعنا عنده في جنات ونهر ونسأله الفردوس الأعلى من الجنة ونسأله كذلك أن نشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة فلا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين واللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تطمع ولا تشمت فينا الأعداء أو الحاسدين ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك أما بعد كان موضوع خطبتنا في الأسبوع الذي مضى حول سنية تطهير الفم بعود الأراك فهذه سنة فعلية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحث المسلمين على فعلها أجمع العلماء على أن مطهرة الفم بالسواك سنة وتاركها لا يأثم وعلى هذا فإن الفم يجب أن يطهر فإذا طهر بالسواك فإن هذه سنة وإن لم يطهر لا يأثم بهذا والفم كذلك يجب أن يطهر بما يسميه العلماء آفات اللسان وأمراض اللسان والفرق بين آفات اللسان وبين سنية فعل السواك أن السواك تركه لا يأثم صاحبه ولكن اللسان إذا لم يطهر فإن صاحبه آثم وهالك إن لم يتب إلى الله عز وجل شأنه والله عز وجل في القرآن الكريم وفي عدة مواضع من القرآن الكريم أمر المؤمنين والأمر إذا جاء من عند الله عز وجل يجب على العبد أن يطيع والله عز وجل هو الذي يستحق الطاعة فالله أمر بإمساك اللسان وحذر بالوعيد الشديد الأليم وبالعذاب الشديد الأليم على من لا يكف لسانه عن أمور عدة. ومن أعظم الأمور الشرك بالله عز وجل، ومن أعظم الأمور كذلك التي تلي كذلك الشرك شهادة الزور عياذا بالله. فاللسان يجب أن يحفظ، يجب أن يحفظ. واللسان بل قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو الذي يستحق طول السجن هو اللسان. بل قال كذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه آخذا لسانه هكذا: هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الذي قادني إلى المهالك. وهو من هو؟ هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول هذا الكلام رضي الله تعالى عنه. قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. العبد خلق وخلقه الله عز وجل لطاعته، والله عز وجل رقيب على جميع الناس، يعلم السر وأخفى، ما يدور ويجول ويصول حتى في الظلمة وفي الليل وفي الظلمة، وليس معك أحد، رب العالمين يعلم ما تسول له أو ما تسول لك نفسك. فعلى هذا رب العالمين جعل كذلك ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله: سنكتب ما قالوا، كل شيء مدون ومكتوب عند الله عز وجل. وقال كذلك رب العالمين: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللسان، وما أدراك ما اللسان. اتقوا الله عز وجل أيها الناس، جعلني الله وإياكم من المتقين ومن الذين يحفظون ألسنتهم من ذكر الفاحشة يا عياذا بالله. فاللسان هذا أمره خطير، مضغة صغيرة تقودك إلى الجنة إذا قلت الخير، وتقودك إلى النار إذا قلت السوء عياذا بالله. فليحذر المسلم أشد الحذر من هذه المضغة التي ليس فيها عظم، فإذا تكلمت تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا، قد تهوي بك إذا كنت تكلمت بالسوء عياذا بالله. وقد أمر الله عز وجل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصمت إلا إذا كان الكلام خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سأله أسئلة من بينها قال له: دلني على عمل يدخلني الجنة، وفي رواية: دلني على أفضل الأعمال. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وأشار إلى لسانه فأعاد عليه مرات عديدة: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: أو مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك، هل يكب الناس أو هل يكب الناس على مناخرهم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني إنك تجني ما حصدته، فإذا حصدت الخير تجد الخير، وإذا حصدت الشر تجد الشر عياذا بالله. قال: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة. ومعصية القول باللسان يدخل فيها الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله، ويدخل فيها القول على الله بلا علم، وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله، ويدخل فيها السحر والقذف، ويدخل فيها الكذب والغيبة والنميمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ينزل أو يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وأخرجه الترمذي ولفظه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار عياذا بالله. أيها الناس ويا أيها المسلمون، لقد كان خوف السلف الصالح من آفات اللسان عظيما. كان أبو بكر يمسك لسانه فيقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه ويقول: ويحك، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا أنك تندم أو ستندم. فقيل له: يا ابن العباس، أو يا ابن عباس، لم تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا منه على لسانه، إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. وكان ابن مسعود يحلف بالذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه: اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عف عفت. قال: أيها المسلمون، إن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب. قال محمد بن عجلان: إنما الكلام 4: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، ولا السكوت مأمورا به على الإطلاق، بل لا بد من الكلام في الخير العاجل والآجل، والسكوت عن الشر الآجل والعاجل. واللسان ترجمان القلب والمعبر عنه، وقد أمرنا باستقامة القلب واللسان. قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول. هذا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللسان يقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. أيها المسلمون، إن آفات اللسان كثيرة ومتنوعة، منها الكلام فيما لا يعني. وفي الحديث الصحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والواجب على من علم من أخيه زلة أن يستر عليه ويناصحه، أو يرفع أمره إلى العلماء أو إلى المشايخ إذا اقتضت المصلحة ذلك. أما أن يتخذ من زلته موضوعا يتحدث عنه المجالس، فإن ذلك من أقبح الخصال وذميم الفعال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. وكذلك من آفات اللسان، يعني من أمراض اللسان، الاستهزاء والسخرية بالناس، وتتبع عثراتهم، والبحث عن عوراتهم، والتندر بذلك، وانتقاصهم، والضحك منهم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، يعني الذي يزدري الناس وينقصهم. قيل: الهمز بالقول واللمز بالفعل. توعده الله بالويل، وهو كلمة عذاب أواد في جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ومن بين الآفات، من بين أمراض اللسان، الغيبة والنميمة يا عياذا بالله، هما من كبائر الذنوب. والغيبة ذكرك أخاك حال غيبته بما كره، والنميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، وقد شبه الله المغتاب بآكل الميتة. وفي الحديث: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النمام يعذب في قبره، وأخبر أن النمام لا يدخل الجنة يوم القيامة. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، والنمام يفسد بين الناس ويزرع في القلوب الأحقاد والأضغان ويهدم البيوت ويخرب الأوطان. وقد قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. أيها المسلمون، تحفظوا من ألسنتكم وزنوا أقوالكم، فإن الإنسان قبل أن يتكلم يملك كلامه، لكنه إذا تكلم ملكه كلامه. يقول الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتهى هذا الكلام من كلامي أو من خطبة شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية. فإن التقوى ها هنا أيها الإنسان، فاعلم أن المسلم يجب أن يتقي الله عز وجل. ما بالك إذا ذكرت الله عز وجل؟ ما بالك إذا ذكرت، إذا قرأت القرآن، إذا تكلمت بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل خيرا أو يصمت. فإن العلماء لم يتكلموا على من تكلم، على من لم يتكلم، ولكنهم تكلموا على من تكلم. فلينتبه المؤمن وليحذر، ولا يتبع الغوغاء ولا الشائعات ولا قيل ولا قال. أنجو بنفسك، فإن عذاب الله شديد أليم. ولا يهمنك ماذا يقوله الناس وإن على كعبه في الدعوة، وإن على كعبه في الدعوة، لا يهمنك ما يقوله الناس. أنت احفظ لسانك، فهذا هو طالب العلم. طالب العلم ينشغل بماذا؟ بطلب العلم والعبادة. بالله عليكم أيها الناس، كيف بك بشاب أو طالب علم يتفرغ للعلم أو لطلب العلم أو لحفظ القرآن أو لحفظ السنة النبوية أو لمراجعة القرآن، يكون له وقت من أجل قيل وقال؟ أنجو بنفسك، ووالله الذي لا إله إلا هو. فإن الخوض في هذه المسائل لا تجني إلا بالشر، ولا تأتي إلا بالشر عياذا بالله. بالله، وكما قال كذلك شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: إذا تراشق هكذا طلبة العلم فيما بينهم، أين يذهب العوام؟ أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على محمد والآل. أما بعد أيها الناس، la fois passée on vous a fait un prêche concernant le fait de nettoyer la bouche, le fait de purifier la bouche avec السواك. Sachez très bien, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, السواك, les ulama, ils sont unanimes que c'est une sunnah, qui veut dire une personne qui va pas faire cette sunnah, il n'a pas commis un péché. Donc, le fait de purifier ta langue, purifier ta bouche, nettoyer ta bouche et ta langue avec le siwak, c'est une sunnah. Mais le fait de ne pas faire cette sunnah, ce n'est pas un péché. Mais le contraire de ça, quand tu parles avec ta langue et puis tu fais ou tu dis des mauvaises choses, sache très bien que ici, tu as commis un péché. Avec ta langue, tu peux associer avec Allah. Avec ta langue, tu peux témoigner un témoignage faux. Avec ta langue, tu peux mentir. Avec ta langue, tu vas être comme une personne qui est en train de semer les troubles au sein des sociétés des croyants dans leur pays. La médisance, la calomnie et d'autres choses qu'Allah ne préserve. Et aussi avec ta langue, tu peux dire la vérité. Avec ta langue, il y a une adoration que peu de monde connaît, cette grande adoration, le fait de se taire. Le silence c'est une très grande adoration, chers serviteurs d'Allah. Ainsi, Allah Azza wa Jal, dans le Coran Karim, nous a ordonné, nous, les adorateurs d'Allah, nous, les serviteurs d'Allah Azza wa Jal de se taire, de prêcher la bonne parole, de dire des bonnes paroles ou de se taire. C'est une très grande adoration. Et de là, Allah Azza wa Jal nous a mis en garde. Et de là, Allah Azza wa Jal a promis à toute personne qui dit des mauvaises choses, il va avoir un châtiment qui est très douloureux. Et pour cela, Allah Azza wa Jal a mis sur ta droite et sur ta gauche deux anges. Un ange sur la droite et un ange sur la gauche. Tout ce que tu dis comme véracité, comme bonne chose, il va l'écrire celui qui est sur la droite. Celui qui est sur la gauche, il va écrire toute chose mauvaise qu'Allah nous préserve. Allah Azza wa Jal dit dans le sens rapproché de ce verset coranique qui se trouve dans Surat Qaf. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur pris à l'inscrire. Donc Allah Azza wa Jal a mis sur la droite et sur ta gauche des anges qui vont écrire tout ce que tu dis. Et c'est pour ça le jour de la résurrection, le criminel, qu'est-ce qu'il va dire? Il va être abasourdi. Il va être étonné. « Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada » Le criminel, le jour du jugement, il va être étonné. Toute chose qu'il a dit alors qu'il ne s'est pas repenti. Toute chose, chaque seconde, elle est écrite, cher serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et de la salaf al-salih, ils ont été les élèves du prophète alayhi salatu wa salam. C'est lui qui leur a appris de faire quoi? De se taire, d'emprisonner la langue et de ne pas dire des mauvaises choses. Pourquoi? Ta langue, elle peut te guider vers le bien, et le bien c'est le paradis d'Allah. Elle peut te guider vers le mal, et le mal c'est l'enfer qu'Allah nous préserve. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا. Nous enregistrons leurs paroles. Tout ce qu'il dit le serviteur d'Allah Azza wa Jal est enregistré par les anges d'Allah Azza wa Jal et par le trio Allah Azza wa Jal. Il dit Allah Azza wa Jal, quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'avez aucun savoir. Sachez très bien qu'ici, Allah Azza wa Jal écrit tout ça. Le croyant, cher serviteur d'Allah Azza wa Jal, il prêche le bien. Il dit des bonnes paroles. C'est une personne qui cherche la paix pour sauver son âme de la jeunesse, de l'enfer, de Jahannam, qu'Allah nous préserve. Et surtout une personne qui propage la religion, comme les savants, comme les chouyours, comme les prédicateurs. À la base, un prédicateur, un chir, un savant, il a été éduqué. Et cette éducation, c'est un enseignement qu'il a eu, un cursus, un diplôme. Il dit, mon chir a dit, malheureusement, c'est rare ici, mais c'est en France, de trouver un prédicateur qui dit, mon chir a dit, où il a un cursus qui est clair. Malheureusement, il y a des personnes qui propagent la religion d'Allah Azza wa Jal avec ignorance. Malheureusement aussi, il y a des personnes qui refutent cette ignorance avec de l'ignorance aussi, qu'Allah nous préserve. Tenir la langue, emprisonner cette langue, elle va te périr cette langue. Abu Bakr Siddiq, le véridique, a dit, ma langue, il a tenu sa langue comme ça, il a dit cette langue, c'est elle qui m'a péri, ou elle va me périr, qu'Allah nous préserve. Alors c'est le véridique, c'est Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Et aussi, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Une personne ou la chose qui mérite un emprisonnement qui est long et très long, c'est cette langue. Il tenait compte à ça. Il mettait en garde leur entourage, leurs élèves, toute personne, leur propre personne aussi, de cette langue. Parce que cette langue, elle va te rapporter que des mauvaises choses ou des bonnes choses. sachant qu'il faut savoir comment l'utiliser. Donc cette langue, on doit l'utiliser. Pourquoi? Et pour qui? Et pourquoi? Allah Azza wa Jal nous a créé pour l'évoquer, pour l'invoquer. Lire le Coran al-Karim. Lire la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Apprendre ta religion. Apprendre le Coran al-Karim. Réviser le Coran al-Karim en étudiant barakallahu fikum. Est-ce qu'il y a le temps? Est-ce qu'il y a le temps de propager et de parler et de dire par-ci, par-là? Et des fois on propage, ces personnes, ils propagent le mensonge et des rumeurs. Est-ce qu'il a le temps, un étudiant, d'avoir tout ça? Une personne qui vraiment étudie, est-ce qu'il a le temps de propager tout ça? Non, il n'a pas le temps. Parce que le temps, il doit le consacrer à faire quoi? À faire un dhikr. S'il ne va pas lire le Coran al-Karim, il est en train d'étudier. S'il n'est pas en train d'apprendre, il est en train de réviser. Quand est-ce qu'il va trouver le temps pour propager ou s'asseoir dans des assises? À la fin de ses assises, quand il va terminer cette assise, c'est comme il s'est séparé avec ses compagnons, avec cette assise, sur quoi? Sur quelque chose qui pue. Dieu fait comme il a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Sachez très bien que le prophète alayhi salatu wa salam nous a ordonné de se taire. Le fait de se taire, c'est une très grande adoration, cher serviteur d'Allah. Une fois, Mu'ad ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, il vient vers le prophète alayhi salat wa salam pour lui donner des recommandations. Quelle est la meilleure œuvre? Il lui pose plusieurs questions. À la fin, il lui dit, donc, quel est le meilleur acte? Le prophète alayhi salat wa salam a dit, a sorti de sa langue et a mis son doigt dessus. Le prophète a sorti sa langue et a mis son doigt dessus. Et puis il dit le prophète alayhi salat wa salam, la meilleure des choses qui va te préserver, c'est cette langue. Emprisonne-la dans le sens. S'étonna Mu'adh radiallahu ta'ala an ibn Jabal. Il va poser la question au prophète alayhi salat wa salam. On va être questionné. Regardez, ici il était ignorant. On va être questionné ce qu'on va dire comme parole. Et le prophète alayhi salat wa salam, il lui dit une parole que les Arabes à l'époque disaient: Thakilatka ummuka, et à Mu'adh, que ta mère te perde. Oh Ibn Jabal, Mu'adh ibn Jabal. Il lui dit le prophète alayhi salat wa salam, en réalité, le jour du jugement, la personne, qu'est-ce qu'il va récolter? Qu'est-ce qu'il va récolter? C'est dire, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a propagé? S'il a propagé du bien, il va trouver du bien. S'il a propagé le mensonge, il a propagé aussi les mauvaises choses, donc il va trouver malheureusement tout ça. Il va trouver le jour du jugement, comme il a dit Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, que des regrets. Il va regretter. Et comme il a dit aussi l'un de Salaf al-Salih, ta langue, c'est le prince de ton corps. Donc vraiment, si tu te considères comme une personne civilisée, qu'est-ce que tu devrais faire, cher serviteur d'Allah? Et tu dois te contenter à faire un dhikr, à lire le Coran al-Karim, je répète et je répète. Lire le Coran al-Karim, apprendre la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Par Allah azza wa jal, le jour où tu seras comme ça, tu vas devenir comme as-sahaba. As-sahaba, vous savez, quand ils rentraient dans les toilettes pour faire leurs besoins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des caillasses dans leur bouche. Pourquoi? Parce que sans faire attention, quand ils sont en train de faire le besoin, ils se retrouvent à faire dhikr. Tellement ils ont éduqué leur langue à faire dhikr. Donc pour ne pas oublier, dans cet état, ils vont mettre des cailloux et des caillasses dans leur bouche comme ça, pour ne pas oublier de parler dans les toilettes. Qu'Allah, regardez, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous réforme. Regardez sahaba comment ils se comportent avec leur langue. Et par Allah Azza wa Jal, tu es une personne sauvée. Le jour où tu rentres pas, et c'est ça ce qu'ils disent les savants. C'est ça ce qu'ils disent les savants. Mais est-ce que on est en train d'écouter qu'est-ce que les savants sont en train de dire? On est en train d'écouter qu'est-ce que les savants? Purifie ta langue. craint Allah Azza wa Jal. On doit craindre Allah Azza wa Jal. On doit purifier nos langues sur les paroles et les dire même des fois. On connaît, tu connais des choses, ils sont véridiques. Tu n'es pas obligé de propager. C'est pas tout ce qu'on connaît, on dit et on propage. Et surtout les rumeurs. Et surtout la calomnie. Et c'est ça ce qui se passe maintenant dans le monde entier au sein de cette nation qu'Allah nous préserve. On voit des gens qui sont en train de combattre le shaitan. De ne pas, par exemple, tomber dans des grands péchés comme l'association, comme la sorcellerie, comme le témoignage faux, par exemple. Mais, malheureusement, qui parmi nous n'est pas à l'abri de la riba, de la médisance, et aussi de la calomnie qu'Allah nous préserve. On doit éduquer nos propres personnes par rapport à ça, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et les savants de l'islam, ils n'ont pas cessé de faire quoi? Ils n'ont pas cessé de recommander les musulmans. Regardez le hadith du prophète alayhi salat wa salam. D'après Abi Huraira radiallahu ta'ala an, l'homme, le serviteur d'Allah Azza wa Jal, il dit une parole. Il ne tient pas compte à ce qu'il a dit. Il ne tient pas compte, il a oublié. Le jour du jugement, il va trouver quoi? Une promesse. Et cette promesse, elle est de la part du prophète alayhi salat wa salam, et c'est de la révélation. 70 automnes dans l'enfer, parce que tu as parlé une parole, tu n'as pas tenu compte qu'est-ce que tu as dit. 70 ans. Cette parole, elle va te faire rentrer pendant 70 ans. Quand peut-être le jour du jugement, il y a des gens qui vont venir avec plusieurs paroles qu'Allah nous préserve. Faisons attention, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et enfin, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit quoi? Parmi le meilleur comportement que le croyant devrait faire quoi? De ne pas rentrer dans des choses alors qu'il n'a rien à faire dedans. C'est le sens de ce hadith. Min husni tarki min husni islam al mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Donc, tu n'es pas obligé de rentrer dans des polémiques. Tu n'es pas obligé de rentrer dans des polémiques, alors tu n'as pas besoin de ça. Il faut avoir un bon comportement, et ce bon comportement de s'éloigner de ces polémiques. Et regardez, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit quoi? Le jour où l'étudiant il est en train de propager et de se clasher entre guillemets, comme on est en train de voir dans cette époque malheureusement, la masse, ils vont partir chez qui? La question, elle est là. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يصلحنا وأن يهدينا اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهدي بنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم كما أصلحت ظاهرنا فأصلح باطننا اللهم أصلح البواطن اللهم أصلح البواطن وقنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام شرا فاجعل شره في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعله آية لغيره اللهم كن لإخواننا المسلمين في الغوطة في سوريا يا رب العالمين اللهم قهم شر الأشرار اللهم أحقن دماءهم اللهم أحقن دماءهم اللهم أحقن دماءهم واشف مرضاهم واشف مرضاهم واشف مرضاهم وأطعم جائعهم وأطعم جائعهم وأطعم جائعهم يا رب العالمين اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا إخواننا وأخواتنا ونساءنا وبناتنا وأولياءنا في سوريا وفي الغوطة يا رب العالمين ضعفاء فربنا يا ربنا قوهم اللهم ليس لهم ناصر غيرك فانصرهم يا رب العالمين على عدوك وعدوهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.